إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أميرة فتحي من المنصورة، تقول في رسالتها: نظر زوجي أنه إذا رزقنا الله تعالى بالأولاد أن يذبح عجلا، وفعلا رزقنا الله بالأولاد والحمد لله، لكنه الآن لا يستطيع أن يدبر ثمن العجل، فما الحكم في هذه الحالة؟ هل يصوم 3 أيام وعندما يمتلك المال اللازم لشراء الذبيحة يوفي بالنذر، أم ماذا يفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، لا يجب عليه الوفاء بالنذر طالما كان غير قادر على الوفاء به، فإذا تغيرت أحواله المادية وأصبح قادرا وجب عليه الوفاء بما نذره. أما إذا عجز عجزا تاما أو طويل الأمد، فإن عليه في هذه الحالة كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو صيام 3 أيام بحسب قدرته. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تدعو أتباعها إلى الوفاء بما تعهدوا به وعقدوا العزم على فعله أو عدم فعله، طالما لم تكن هناك عوائق أو موانع تحول بينهم وبين الوفاء بما تعهدوا به. ومن ذلك أنه إذا تعهد الإنسان بفعل طاعة أو قربة لله تعالى كما ورد في واقعة السؤال، أو تعهد بالامتناع والكف عن فعل شيء آخر، فإن عليه أن يفي بما تعهد به احتراما للعهد الذي قطعه على نفسه. وهذا ما أوصى به القرآن الكريم في قوله تعالى: وليوفوا نذورهم. وأوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وعلى هذا، فإذا نذر المسلم أن يذبح عجلا عندما يرزقه الله بالأولاد، فإن عليه أن يفي بنذره إذا كانت عنده المقدرة المالية. أما إذا عجز عجزا طارئا فإنه لا يجب عليه الوفاء بالنذر، لأن التكاليف الشرعية قائمة على مبدأ الاستطاعة، فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن ذلك من مقتضيات الرحمة الإلهية. نأتي يا دكتور إلى الجزء الأخير من السؤال: هل عليه كفارة إذا تأخر في الوفاء بالنذر؟ إذا تأخر الناذر في الوفاء بنذره لعجز دائم أو لعدم قدرة استمرت لفترة طويلة، يكون عليه في هذه الحالة أن يكفر كفارة اليمين، وهي كما قلنا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو صيام 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. والمراد بذلك أن كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر هي كفارة اليمين. وهذا دليل من أدلة كثيرة على سماحة الشريعة الإسلامية وسعيها إلى التخفيف عن الإنسان إذا أصيب بالعجز أو بعدم القدرة على أداء ما كلفه الله به أو ما كلف به نفسه، كما ورد في واقعة السؤال. وهذا بعض ما يفهم من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى الإنسان أن يتقي الله في كل أمر في حدود استطاعته. إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع يحيى عواد من البحيرة، يقول في رسالته: ذهبت لصلاة العشاء في المسجد فوجدت المؤذن يقرأ القرآن بعد صلاة السنة وقبل الإقامة والناس يستمعون إليه، فهل هذا جائز؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقراءة القرآن بين الأذان والإقامة مشروعة بعموم الأدلة الشرعية التي جاءت في الحث على قراءة كتاب الله واستماعه والإنصات إليه مطلقة، كما في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، كما أن الاجتماع لها أمر مشروع. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال الإمام النووي: اعلم أن جماعات من السلف رضوان الله عليهم كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرأوا وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو من عادة الأخيار المتعبدين وعباد الله الصالحين، وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن نجيم الحنفي: استماع القرآن أثوب من قراءته. نختم الإجابة دكتور بإلقاء الضوء على فضل الوقت ما بين الأذان والإقامة. نعم، أما على جهة الخصوص فإن الوقت الذي بين الأذان والإقامة هو من الأوقات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء وتفتح فيها أبواب السماء، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء فيه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. وهذا يقتضي استحباب قراءة القرآن في هذا الوقت المبارك. قال الإمام النووي: واعلم أن المذهب الصحيح المختار أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. فإذا كانت قراءة القرآن والاستماع إليه أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء، فإن استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة يقتضي استحباب قراءة القرآن والاستماع إليه في ذلك الوقت من باب أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.